من صور موالاة الإنسان للشيطان أنه يساعد هذا الإنسان الشيطاني، أصبح من شياطين الإنس خلاص، يترقى وبقى تبع الشيطان وبيترقى تبع الشيطان، أنه بيقوم بأفعال تساعد مآرب الشيطان. ماذا يفعل؟ وإذا فعلوا فاحشة، ده رقم واحد، أن يفعل الفاحشة. رقم اثنين، أن يسهل انتشارها في المجتمع، قالوا وجدنا عليها آباءنا. رقم ثلاثة، والله أمرنا بها. أول ما بتفعل المعصية في مجتمع بيبقى اسمها إيه؟ وإذا فعلوا إيه؟ فاحشة. الفاحشة من الفحش، الشيء المبغض للنفس بالفطرة، حتى قبل أن يعلم الإنسان أن هذا من الشر هو يبغضه، كالظلم، كأكل مال اليتيم، كالتعري. ففي فاحشة هي مبغضة إلى النفس أصلا، فأول ما بتفعل المعصية أول حاجة المجتمع بيقابلها بالتنكر. المجتمع بيزعل، إذا إزاي يعمل كده؟ كيف تفعل المرأة هذا الفعل؟ وكيف يفعل الرجل هذا الفعل؟ ويستنكروا ويستنكر والمجتمع يستنكر ذلك. لكن اللي بيحصل إيه؟ إصرار العاصي على تمرير معصيتي وعلى أن الأمر الفاحشة دي تصبح شيء عادي، بيستعمل الضغط المجتمعي، يقول لك عادي المجتمع كله كده. وعلى فكرة التاريخ طول عمره كده، والأجيال السابقة كلها كده، وجدنا عليها آباءنا. حتى يحول المعصية من فاحشة إلى أمر مبغض إلى أمر مقبول، لسه مش محبوب للنفس، أمر لا تستبشعه الناس. يعني الناس أول ما كنت تسمع مثلا كلمة إلحاد أو شذوذ أو تستبشعه وتنفر منه. كثرة التكرار ده في الأفلام والمسلسلات والبرامج والنقاشات يكسر هذا الحاجز. انت زمان ما كنت تسمع حاجز كده تستنكر وتغضب. يعني أول واحد تخيل كان ماشي في الشارع والصلاة شغالة، ناس تتعجب ماذا يفعل؟ ده ازاي الصلاة شغالة؟ ده بيعمل ايه في الشارع؟ الوقت بقى هي ناس تعمل ايه في المسجد ساعة الصلاة؟ ناس مستغربة، ناس عادي بره في الشارع دخلوا، يعني ايه داخلين يعملوا ايه؟ ما يصلوا في اي حته، ما العمل العباده ولازم يروح المسجد. بقى امر غريب، يعني هو لازم يسيب بتاع المدرسه ويصلي، ولا ده يسيب الشغل وينزل يصلي؟ فاصبح العكس، استمرار الانسان والضغط المجتمع اللي بيقوم به بيجعل الامر بعد ما كان فاحشه وامر قبيح امر عادي مقبول. ذلك ايضا حتى في قصه اساف ونائله في تفسير قوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. إيه اللي حصل؟ ليه الآية دي نزلت؟ كان المشركين أتوا بصنم على هيئة رجل اسمه إساف ووضعوه على الصفا، وصنم على هيئة امرأة اسمها نائلة ووضعوها على المروة. القصة أن إساف ونائلة أنهما فجرا في الكعبة، فمسخهما الله عز وجل حجرين. فحتى يتذكر الناس هذه المعصية ولا يفعلوا هذه المعصية في الأماكن المقدسة، قالوا احنا عشان نفتكر هنحط إساف على الصفا ونحط نائلة على المروة. مع طول الزمان عبد من دون الله، انت متخيل؟ يعني زنايا أو فجر في الكعبة ثم يعبدان من دون الله. لذلك التطور في المعصية لا يتوقف عند حد. تعالوا نشوف التطور حصل ازاي. فعلوا فاحشة، الأول هي فاحشة اسمها فاحشة، عايزين يعملوا نوع من القبول المجتمعي للمعصية دي، يقولوا على فكرة ده الموضوع من زمان، مش احنا اول ناس عملناه. وجدنا عليه، اغلطوا في الاباء بقى، يتكلم في الاباء، وجدنا عليها اباء. بعد فترة على فكرة بقى ده دين اصلا، والله امرنا بها. شوف ازاي تبقى فاحشة الى طاعة، زي ما كان اساف ونائلة عبدة بقى دين عندهم عبادة اساف ونائلة. إن الأمر بيتطور من الفاحشة إلى أن يصبح طاعة يشرعنه الفاحشة.